أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ اليرواني حفظه الله: هذه حصيلة الإشكال، ويمكن أن نطرحه بصيغة ثانية أو بروح أخرى، هي أن كثرة تخصيص الحديث يعني أن في الإسلام أحكاما كثيرة هي ضررية ولا ترتفع بحديث نفي الضرر. كان الكلام في النقطة الثامنة من قاعدة لا ضرر، وهي كيف يدفع محذور كثرة التخصيص. هناك إشكال قد تعرض له الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وهو أن مفاد قاعدة لا ضرر ولا ضرار نفي كل حكم ضرري في الإسلام، والحال أنه من المسلم هناك الكثير من الأحكام التي يلزم منها الضرر في الإسلام، ومن المسلم أنها ثابتة في الإسلام ولا تنتفي بقاعدة لا ضرر، كالجهاد والخمس والزكاة والحدود والديات والقصاص والحج، هذه من المسلم ثبوتها في الفقه الإسلامي، ومن المسلم أيضا أنها لا تنتفي بحديث لا ضرر. وبالتالي لو قلنا أنها مخصصات وأن قاعدة لا ضرر مخصصة في مثل هذه الموارد، يلزم تخصيص الأكثر. فإما أن نلتزم أن هذه الموارد لا تخصص قاعدة لا ضرار، وأن قاعدة لا ضرار تنفي الجهاد وتنفي الخمس وتنفي الزكاة وتنفي الحدود وتنفي الديار، فيلزم تأسيس فقه جديد، فقهنا هذا في حدود وتعزيرات وقصاص وجهاد وخمس وزكاة، نفي هذه الأحكام بقاعدة لا ضرر يلزم منه تأسيس فقه جديد. وإما أن نلتزم لا أن هذه الأمور موجودة ولا ننفيها، لكن هذه الموارد تخصص قاعدة لا ضرر، فنقول يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء وعند الحكماء، والشارع سيد العقلاء والحكماء لا يقدم على ما هو قبيح. واضح؟ هذا لب الإشكال الأول، هو إشكال واحد، هذا لب الصياغة الأولى، روح الصياغة الأولى، يلزم كثرة التخصيص، وكثرة التخصيص قبيحة عند العقلاء. الصيغة الثانية لا تركز على كثرة التخصيص، الصيغة الثانية تركز على المخصص والمخصصات. لو سلمنا أن هذه المخصصات ضررية، لو سلمنا أن الجهاد ضرري والخمس ضرري والزكاة ضررية والحدود والقصاص والتعزيرات كلها ضررية، يلزم أن يكون الإسلام دين الضرر ودين الأضرار. وبالتالي نقول من سمك ودينك، أنت بنفسك قد صرحت أن هذه الأحكام يلزم منها الضرار. إذن الإسلام ليس دين التسامح، دين الخشوع ودين الضرر، لأنك تسلم أن الكثير من أحكامه فيها ضرر. واضح هذا؟ لب وروح الصياغة الثانية، أن المخصصات إذا قلنا أنها ضررية لزم تشويه الإسلام. الإسلام دين الضرر. الصياغة الثالثة، لا تركز على كثرة التخصيص وأنه مستهجن عند العقلاء، ولا تركز على أن المخصصات يلزم منها تشويه الإسلام، وإنما تركز على هذه النكتة، أن قاعدة لا ضرار سياقها سياق الامتنان على الأمة، النبي يمتن على الأنصار وعلى غير الأنصار، أن دينكم وأن الله عز وجل قد من عليكم بأن نفع عنكم أي حكم يلزم منه الضرار. وتخصيص القاعدة خلاف الامتنان، لا معنى أن تقول أنا قد مننت عليكم بنفي الضرار إلا في القصاص والحدود والديات والجهاد والخمس والزكاة. التخصيص يتنافى مع الامتنان. واضح؟ ثم بعد ذلك يجيب الشيخ الإيرواني أيده الله على هذا الإشكال ويقول إن الأعلام قد تطرقوا إلى هذا الإشكال وأجابوا عنه، لكن ركزوا الجواب على الصيغة الأولى، إشكال كثرة التخصيص. كثرة التخصيص قبيح عند العقلاء، فكيف ندفع هذا المحذور؟ واضح ولا؟ ولم يركزوا على ماذا؟ على أن هذه المخصصات يلزم منها تشويه الإسلام إذا التزمنا أنها ضررية. ولم يركزوا على الصيغة الثالثة، أن هذه التخصيصات خلاف الامتنان. واضح؟ والجواب يا إخوة، والجواب عن الصيغة الأولى، إن كثرة التخصيص قبيحة عند العقلاء، يتم إما بإنكار الصغرى وإما بإنكار الكبرى. إما أن نقول أصلا كثرة تخصيص غير موجودة هنا، هنا لا يوجد كثرة للتخصيص، وإما أن نلتزم نقول لا نسلم الصغرى، التخصيص كثير هنا لكننا ننكر القبح. هذه القاعدة الكلية، هذه الكبرى، كل تخصيص كثير قبيح عند العقلاء ننكره. نقول بعض التخصيص الكثير ليس قبيحا عند العقلاء. إذن جواب الصيغة الأولى منطقيا إما بإنكار الصغرى وإما بإنكار الكبرى. إنكار الصغرى التطبيق، يعني في موردنا نقول أصلا هذا المورد ليس من موارد ماذا؟ كثرة التخصيص. هنا لا يوجد، لا توجد كثرة، كثرة تخصيصات. وإما أن نسلم توجد كثرة تخصيصات لكن ننكر الكبرى، حتى لو كانت التخصيصات كثيرة فهي ليست قبيحة. واضح؟ هذه كثرة إجمالية. الآن نقرأ الإشكال ثم بعد ذلك نجيب على هذا الإشكال. نقرأ هذا المقدار. هذه العبارة قرأناها بالأمس لكن لا بس لإعادتها، وبالجملة يعني على العموم بشكل عام. إن العمل بالقاعدة على عمومها، قاعدة لا ضرر ولا ضرار على عمومها بشكل عام، يعني من دون تخصيصها، على عمومها يعني من دون الأخذ بالمخصصات الجهاد والحاج وغيره ما نخصصه بهالقاعدة، ننفي كل حكم فيه الضرر، فننفي حتى الجهاد والخمس والزكاة بحيث لا يلتزم بتخصيصها تخصيص القاعدة بما تقدم من الموارد الحاج والزكاة والجهاد والخمس، يلزم منه يعني يلزم من العمل بالقاعدة على عمومها من دون الالتزام بالتخصيص، يلزم منه على حد تعبير الشيخ الأنصاري رضوان الله على سكون جديد، لأنك ستلغي الكثير من الأبواب، الحدود والتعزيرات والقصاص والجهاد والخمس والزكاة، هذا فقه جديد، الفقه السهل. زين، والالتزام بتخصيصها بعد إما تلتزم بالتخصيص أو لا، ما نأخذه لا يخلو الواقع من ذلك، والالتزام بتخصيصها يعني تخصيص قاعدة لا ضرر بالموارد المذكورة الحج والجهاد، لا حكم يلزم منه الضرر في الإسلام إلا في الحج والجهاد والخمس وغيره، يلزم منه ما تقدم يعني يلزم منه تخصيص الأكثر، هذا الصغرى والكبرى، وكل تخصيص من الأكثر قبيح عند العقلاء، العقلاء ما يقدمون عليه، والشارع من العقلاء، إذن الشارع لا يقوم بتخصيص الأكثر. هذه حصيلة الإشكال، ويمكن أن نطرح هذا الإشكال بصيغة ثانية أو بروح أخرى. بصيغة ثانية يعني الروح واحدة لكن الألفاظ والصياغ والتراكيب اللفظية مختلفة، أو بروح أخرى لا نفس المحتوى مختلف، والحق والإنصاف أن الروح مختلفة لا أن الصياغة مختلفة. لماذا؟ لأن الصيغة الأولى تركز على ماذا؟ على إشكال قبح كثرة التخصيص، الإشكال الثاني لا يركز على كثرة التخصيص، يركز على ماذا؟ على المخصصات، يقول هذه المخصصات الحج والجهاد وغيرها إن سلمت أنها ضررية ويلزم منها الضرر كان الإسلام دين الضرر ومن فمك ودينه. روح ثانية ما تركز على كثرة التخصيص، تركز على ضرر المخصص. والإشكال الثالث أيضا روح أخرى، الإشكال الثالث يركز على الامتنان، أن القاعدة فيها امتنان، سياقها سياق الامتنان، وتخصيصها لا يركز على قبح كثرة التخصيص، يركز على أن مجرد التخصيص فضلا عن كثرته، مجرد التخصيص خلاف الامتنان. واضح ولا؟ مثل أنتم أيها الطلبة، مثلا تخصوا الطلبة البحراني، أنا أعمل من أجلكم وسوزع عليكم رواتب إلا فلان وفلان، هذا خلاف الامتنان، انت اثمن على جاهلية، تخصص هذا تخصص خلاف الامتنان، وضلا عن كثرة التخصيص هم كم من الطالب تخصص منهم 98 تخرج منهم 98 وتخلي 1-2. واضح. اذن الروح مختلفة، وعلى كل حال الامر سهل، الروح مختلفة الصيغة مختلفة، الجواب ان شاء الله سيتم عليه هذا الاشكال، ويمكن أن نطرح الإشكال بصيغة ثانية أو بروح أخرى، هي أن كثرة تخصيص الحديث يعني أن في الإسلام أحكام، لم يشكل على نفس الكثرة، كثرة التخصيص لم يشكل على نفس التخصيص، يشكل على المخصص، إذا سلمنا أن المخصص يلزم منه الضرار يلزم تشويه الإسلام، يعني أن في الإسلام أحكاما كثيرة هي ضررية ولا ترتفع هذه الأحكام بحديثنا في الضرر، ومن ثم يعني ومن هنا تكون هذه الأحكام ثابتة بالرغم من كونها ضررية، وهذا معناه أن الإسلام ضررية في كثير من أحكامه في الحج والجهاد والخمس وغيره، وأنه الإسلام يوقع أتباعه في الضرر، وهذا تشويه واضح لسمعة الإسلام النزيه عن هذا وامثال عن هذا عن هذا الضرر وامثال هذا الضرر يا اخي. واضح ولا؟ الاسلام لا يوقع اتباعه في الضرر، نزيع عن هذا ايقاع اتباعه في الضرر واشكال وامثال ايقاعهم في الحرج مثلا، واشكال كثرة التخصيص الذي طرحه الشيخ الاعظم يمكن ان يجعل منه اعداء الاسلام من باب من فمك ودينك. انا ادينك نفس الشيخ الانصاري اشكال، اشكال انه كثرة التخصيص هذه اضرار خصصت بها قاعدة الاضرار، اذا يسلم انها اضرار، يسلم ان الجهاد ضرري، يسلم ان الخمس ضرري، ولذلك خصصت بقاعدة الاضرار. اذا هو ليس بضرري كيف خصصت بالقاعدة؟ واضح ولا؟ فمن نفس الإشكال نفهم أن الشيخ الأنصاري يسلم أن هذه أضرار، الجهاد ضرر، الخمس ضرر، الزكاة ضرر، وإلا كيف خصصنا القاعدة لا ضرر إذا هي ليست أضرار؟ لا داعي للتخصيص. واضح؟ وإشكال كثرة التخصيص الذي طرحه الشيخ الأعظم يمكن أن يجعل منه أعداء الإسلام من باب من سمك ودينك، يجعل منه ماذا أعداء الإسلام؟ يجعل منه وسيلتان، وسيلة مفعوله للطعن على الإسلام. فإن من قبل بلزوم تخصيص الأكثر بشكل آخر فقد قبل بتشويه سمعة الإسلام من حيث لا يدري، لأن يقبل أن ماذا؟ أن هذه المخصصات أضرار، حتى لو قال بالتخصيص فضلا عن كثرة التخصيص، مجرد أن يلتزم بالتخصيص يعني يسلم أن هذه الأحكام ضررية، الحج والجهاد غير أضرار. هذه صياغة ثانية للإشكال، ويمكن أن نتقدم بصياغة ثالثة للإشكال، وهي أن الحديث مسوق، سياق الحديث مساق الامتنان على الأمة، يعني الحديث وارد مورد الامتنان على الأمة الإسلامية، وسوق الحديث مساق الامتنان يجعلها عرفا، يعني يجعل ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار عرفا تأبى عن التخصيص، لأنك مجرد أن تخصصها هذا التخصيص خلاف الامتنان. واضح ولا؟ مجرد التخصيص فضلا عن كثرته. وسوق القضية مساق الامتنان يجعلها، يجعل القضية تأبى عن التخصيص، يجعل قضية لا ضرر تأبى عن التخصيص غير مخصصة حتى ولو فرض عدم كثرته. لاحظ، حتى ولو فرض عدم كثرته، عدم كثرة التخصيص يعني هذا إنكار للصغرى، يعني نحن لا نسلم أن التخصيص كثير، التخصيص قليل، هذا إذا أنكرنا الصغرى. أو فرض عدم استهجان كثرة التخصيص، يعني بعد التسليم بأن التخصيص كثير، هذا إنكار للكبرى. واضح العبارة؟ حتى ولو فرض عدم كثرته، عدم كثرة التخصيص يعني نحن ننكر الصغرى، من قال إن التخصيص في المورد كثير؟ ننكر ذلك، التخصيص في المقام وفي المورد قليل، هذا إذا أنكرنا الصغرى. أحيانا نسلم بالصغرى، التخصيص كثير، من قال أن التخصيص الكثير مستهجن وقبيح عند العقلاء؟ لا نسلم، هذا إنكار للكبرى. أو فرض عدم استهجان كثرة التخصيص، هذا إنكار للكبرى، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الخارج من القاعدة، ما هو الخارج من القاعدة؟ الجهاد والحج والحدود والقصاص والدية، هو من القضايا الأساسية في الإسلام كالحدود والدية وأمثالها. واضح إن شاء الله؟ فإذا التفتنا أن هذا مهم، ما نلتزم أن كثرة التخصيص هنا مستهجن لأهميته، ما دام هو مهم ما يكون كثرة التخصيص مستهجن، لأن الخارج أهم القضايا في الإسلام وأهم الأحكام في الإسلام، ما ترتبط بالشأن العام، شأن الحكومة الإسلامية. إن خروج أمثال هذه الأحكام الأساسية في الإسلام عن القاعدة المسوقة مساق الامتنان مستهجن ومرفوض عرفا. واضح ولا؟ اذا تسلم بالكبرى يكون هذا مستهجن. وهل ترى من المناسب ان يقول الشارع لن اجعل عليكم حكما ضرريا امتنانيا مني عليكم الا في باب الحدود والديات والقصاص، فقد اثبتت عليكم حكما ضرريا ولم امتن عليكم. هذه صيغ ثلاث للإشكال، والمذكور منها في كلمات الأعلام هو الصيغة الأولى فقط، وقد ذكروا للجواب عن ذلك عن الصيغة الأولى إشكال كثرة التخصيص عدة وجوه، نذكر من بينها الوجه الأول للشيخ الأنصاري. التفتوا إلى الوجه الأول، قلنا لكم أن الجواب إما أن يتم بإنكار الصغرى وإما بإنكار الكبرى. الآن الشيخ الأنصاري سينكر الصغرى عن الكبرى، سينكر الصغرى. من قال أنه في المقام توجد كثرة تخصيص؟ نحن لا ننتظر أن المقام من موارد كثرة التخصيص. التخصيص ليس كثير هنا. كيف تجدون؟ يقول الشيخ الأنصاري صحيح الموارد كثيرة، الجهاد والحج والزكاة والخمس، لكن هذه الموارد والمصادف الكثيرة يجمعها عنوان واحد، مفهوم واحد. فإذا الشارع قد أخرج عنوانا واحدا بالقاعدة الأضرار، وتخصيص القاعدة بعنوان واحد وخروج عنوان واحد، هل هو تخصيص للأكثر؟ لا، عنوان واحد هو الذي خرج. فإذا في المقام لا يوجد تخصيص للأكثر حتى تتمسك بالكبرى وتقول كل تخصيص للأكثر قبيح عند العقلاء. واضح ان شاء الله. اذن المورد لا يرد فيه هذا الاشكال، اشكال كثرة التخصيص. لماذا؟ لان هذه الموارد المتعددة اجمعوا عنوان واحد. غيرت ما في الامر، نحن لا نعرف هذا العنوان. لا تسألني وتقول لي ائتني بهذا العنوان العام، نحن لا نعرف هذا العنوان، هذا العنوان مجهول لدينا. هذا المورد من قبيل ماذا؟ لو قال المولى اكرم الناس، والناس اصرف الناس الموجودين كم؟ مليون شخص. وجاء دليل اخر وقال لا تكرم الفاسق. وهذا المليون واحد انت لو بتجمعهم تجد العدول منهم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، 100 شخص عادل والبقية كلهم فساق. لا اله الا الله. واضح ولا؟ فيصير ماذا؟ يصير 100 واحد عادل والبقية فساق. هذا لا تكرم الفاسق خرج اكثر الموارد. واضح ولا؟ ولا يرى العرف ان ذلك قبيح ومستهجن عند العقلاء. واضح ان شاء الله. واجيب عن جواب الشيخ بجوابين، الجواب الاول للمحقق الخراساني والجواب الثاني للمحقق النائيني. أما جواب المحقق الخراساني، الآخند الخراساني يقول يا أخي المدار في إشكال كثرة التخصيص على العناوين أو المعنونات، المدار في إشكال كثرة التخصيص على المصادق والموارد أم على عناوين ومفاهيم تلك المصادق والموارد؟ يقول الأخ الخراساني المدار على المصادق كثرة المصادق كثرة الموارد. فإذا كثرت المصادق فالتخصيص بهذه الموارد والمصادق الكثيرة قبيح عند العقلاء، سواء كانت لها عناوين متعددة أو كان لها عنوان واحد. العقلاء لا يفرقون في إشكال كثرة التخصيص بين العنوان الواحد والعناوين المتعددة. المدار ليس على العنوان وتعدده، المدار على المعنون وتعدده. وفي المقام وإن كان العنوان واحد وإن لم يأتي به الشيخ الأنصاري على مدعى، المعنونات والمصادق والموارد متعددة، الجهاد والخمس والزكاة والحدود والقصاص والتعزيرات. وبما أن الموارد والمصادق متعددة يلزم كثرة التخصيص ولو كان لهذه المعنونات عنوان واحد. هذا إشكال الأخوند الخراساني. المحقق النائني قال بالتفصيل، وبالتالي جاء بمقدمتين. المقدمة الأولى قرر فيها الكبرى، والمقدمة الثانية نقح فيها الصغرى. أما المقدمة الأولى التي نقح فيها الكبرى قال نحن نقول بالتفصيل لأن القضايا كما درسنا في المنطق على نحوين، قضايا حقيقية وقضايا خارجية. واضح ولا؟ القضايا الخارجية ما كان موضوعها فعليا في الخارج، وأما القضايا الحقيقية ما كان موضوعها مقدر الوجود. القضايا الخارجية مثل ماذا؟ الآن أنا أقول لك الشخص الموجود عند الباب أعطيه 1000 تومان لأن نحن بعشيرة، أو أعطيه دينار إذا كنا في البحرين. واضح ولا؟ هنا الموضوع وهو الشخص المعطى موضوع مقدر الوجود أو محقق الوجود في الخارج. محقق الوجود في الخارج هذه قضية خارجية، وأحيانا الموضوع مقدر الوجود. أقول لك إذا جاء شخص أمام الباب فأعطيه دينار أو 1000 تومان، هنا الموضوع وهو الجائي إلى الدار مقدر الوجود، قد يكون الآن يأتي وقد يأتي في المستقبل. إذن القضايا على نحوين، خارجية وحقيقية. وكلام الآخوند الخراساني أنه لا فرق في تعدد العنوان أو اتحاده، يشمل القضايا الحقيقية ويشمل القضايا الخارجية. ونحن لا نسلم ما أفاده المحقق الخراساني، نحن نقول بالتفصيل. وتبع الميرزا النائيني على هذا التفصيل السيد الخوي. الميرزا النائيني يقول في القضايا الخارجية، في القضايا الخارجية لا يمتنع ذلك، بينما في القضايا الحقيقية يمتنع. كيف؟ القضية الخارجية يمتنع فيها تخصيص الأكثر ولو بعنوان واحد. واضح؟ الآن إذا قلت ماذا؟ إذا قلت إذا جاء شخص أمام الدار فأعطيه 1000 تومان، هذه قضية حقيقية أو خارجية؟ إذا جاء شخص أمام الدار فأعطيه ماذا؟ فأعطيه 1000 تومان، هذه قضية ماذا؟ هذه قضية حقيقية. التفت يا أخي، لو قلت ماذا؟ إلا إذا كان أقرعا فلا تعطيه. واضح أو لا؟ وافترضنا يا اخي ان قب كلهم مقرعين، هم ما في الا واحد واثنين مو مقرعين. هنا من كلامي الا اذا كان اقرعان يلزم منه تخصيص الاكثر او ما يلزم؟ يلزم يا اخي، كل قم قرعان الله لا يقوله واضحه ولا. لكن يا اخي هنا خصصنا الاكثر بعنوان واحد وهو عنوان القرع، واضح ولا؟ ما جت ذهن الا عنوان القرع. يلا زين، هنا هل يرى العقلاء قبح تخصيص الاكثر؟ لا يرى العقلاء قبح تخصيص الاكثر في القضايا الحقيقيه. تخصيص الاكثر بعنوان واحد ليس قبيحا، لكن في القضايا الخارجية، يعني كيف في القضايا الخارجية يا أخي؟ قول أفرض موجود أذن 100 شخص على وين؟ على باب داري. قلت إذا طرق الجرس فأعطهم 1000 تومان، عط كل واحد منهم 1000 تومان إلا إذا كان أقرعا، وأنا أعرف أن 98 واحد منهم أقرع واثنين منهم عليهم شعار، واضح ولا؟ هنا انا خصصت الاكثر بعنوان واحد او لا؟ خصصت هذا لان خصصت منهم 98 بعنوان واحد، عنوان القرع. هنا اولا يرى العقلاء ان مثل هذا التخصيص قبيح؟ يقول لي ان شان يا اخي قلت لي الاثنين اللي فيه رأسهم شعار هذا لن أعطهم، وأما القرعان لا تعطيهم. إنصافا كلام المحقق النائني وجداني. تخصيص الأكثر بعنوان واحد قبيح في القضايا الخارجية وليس بقبيح في القضايا الحقيقية. إذن قننا الكبرى، قننا القاعدة الكلية، ليس المدار كل المدار على المعنونات والمصادق، حتى يعمم صاحب الكفاية رضوان الله عليه أن المدار كل المدار في استهجان كثرة التخصيص على المصادق للعناوين، وبالتالي لا فرق إذا كثرت المصادق أن يكون لها عنوان واحد أو عناوين متعددة. نحن نقول بالتفصيل القضية إن كانت خارجية فكثرة التخصيص قبيح حتى لو كان العنوان واحدا، واضح؟ لكن في القضايا الحقيقية التخصيص لا يكون قبيحا إلا إذا كانت العناوين متعددة، وأما إذا كان العنوان واحد، وإن كانت المصادق متعددة لكن العنوان واحد، واضح ولا؟ فهنا لا يوجد قول، واضح. هذه الكبرى. نأتي إلى الصغرى في المقام يا أخي، في المقام حديث لا ضرار ولا ضرار من قبيل القضايا الحقيقية أو من قبيل القضايا الخارجية. في حديث ثمراء حينما قال يا أنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، هذه ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه قضية حقيقية أم قضية خارجية؟ قضية خارجية، حديث منع فضل الماء خارجية، حديث الشفعة خارجية، واضح أو لا؟ وتشريع الخمس والحاج وغيره الى اخره. اذن بما ان المقام من مقامات القضية الخارجية، قلنا القضية الخارجية كثرة التخصيص قبيح فيها ولو كانت المخصصات لها عنوان واحد. النتيجة يؤيد المحقق النائني والسيد الخوئي إشكال صاحب الكفاية المحقق الخراساني، يؤيدونه لكن لا من جهة الإطلاق، أنه ما دامت المصاريف متعددة فكثرة التخصيص قبيحة ولو كان العنوان واحد، وإنما لأنهم يقولون بالتفصيل والمقام من موارد القضايا الخارجية. واضح إن شاء الله. لكن يا أخي تعليق الشيخ الإيرواني يقول كأن هذا الإشكال وهذا الجواب ينفع لمعالجة الصيغة الأولى، قبح كثرة التخصيص، وإن كان ماذا ثبتنا أن هنا يوجد تخصيص كثير قبيح لأن القضية خارجية، لكنه غير ناظر إلى الصيغة الثانية أن الأحكام الضررية يلزم منها تشويه الإسلام. واضح. نقرأ هذا المقدار. وقد ذكروا للجواب عن ذلك عدة وجوه، نذكر من بينها أولا ما أفاده الشيخ الأعظم من أن خروج الأكثر حصل بعنوان واحد جامع لها، يعني جامع لهذه المصادق، جامع للأكثر للمصادق والمواد، ولم يخرج كل واحد منها من هذه الموارد الجهاد والحج والخم بعنوانه الخاص، ما خرج بعنوانه، خرج بالعنوان العام. كل ما في الامر ان ذلك العنوان الجامع مجهول لنا. خو الدعوة سهلة، من السهل الشخص ان يدعي دعوة، لكن من الصعب ان يثبت هذه الدعوة. ومتى ما كان الخروج بعنوان واحد فهو هذا الخروج ليس بمستهجن، حتى ولو كان الخارج به بهذا العنوان الواحد الاكثر، يعني الاكثر من الموارد والمصادر، كما اذا قيل اكرم الناس ودل دليل اخر على خروج الفاسق. ولاحظ هذا المثال، هذا المثال أكرم الناس على نحو القضية الخارجية أو نحو القضية الحقيقية، على نحو القضية الحقيقية أكرم الناس، يعني كل من يصدق عليه ناس اكرمه، ولذلك احنا ما نجد فيه استهجان. واضح ولا لا؟ نجد فيه استهجانا، والمحقق النائني يوافق يقول ليس فيه استهجان، صاحب الكفاية يقول فيه استهجان. كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل آخر على خروج الفاسق الذي هو شامل، هذا الفاسق لأكثر الأفراد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فإنه لا استهجان فيه، يعني لا استهجان في خروج أكثر الأفراد، لأن لا خروج أكثر الأفراد والمصادق لعنوان واحد، ما هو هذا العنوان؟ الفاسق. ورد الآخر ذلك، رد كلام الشيخ الأنصاري أنه ما دام العنوان واحد لا يلزم كثرة التخصيص. يا أخوة قلنا لكم لب الجواب في إنكار الصغرى والكبرى، إنكار الصغرى لا نسلم أن هناك توجد مخصصات كثيرة، بأنه لا فرق في الاستهجان بين أن يكون ذلك يعني خروج أكثر الأفراد بعنوان واحد أو بعناوين متعددة، المدار على الأفراد، إذا أكثر الأفراد والمصادر خرجت فهو قبيح سواء كان العنوان واحد أو كان العنوان متعددة. الشيخ النائمي والسيد الخوي يقولون لا تفصيل أيها الخراساني، في القضايا الحقيقية إذا كان العنوان واحد لا يوجد استهجان، في القضايا الخارجية إذا كان العنوان واحد يوجد استهجان، كما لو كان العنوان متعددا يوجد استهجان. والميرزا النائمي وتبعه على ذلك السيد الخوئي فصل بين القضية الحقيقية والخارجية، ففي الخارجية كما لو قلت ماذا أكرم كل من هو على باب داري، يمتنع تخصيص الأكثر ولو بعنوان واحد. كما لو قيل يمثل أكرم من في العسكر، واضح؟ هذه القضية ماذا؟ خارجية. أكرم من في العسكر يعني الأفراد المتواجدين في المعسكر. ثم أخرج بني تميم الذين يساوي عددهم عدد العسكر باستثناء 3 و4. كل قبيلة بني تميم بويا موجودة بالمعسكر 1000 واحد، كلهم من بني تميم، ما عدا 3 من غير بني تميم مستضعفين. واضح ولا؟ هذه قضية خارجية هنا مستهزنة يا أخي. لماذا بأسئل؟ قول لي يا أخي ماذا؟ اكرمهم هنا ماذا؟ إذا قلت ماذا؟ أكرم كل من في العسكر ما عدا بني تميم، يعني كل المعسكر لا تكرمه يا أخي، بس الثلاثة أكرمهم يا أخي. ليش تطول السالفة وتحدث الوفة طويلة؟ قول لي فلان وعلان وكنعان، هذا لين ماذا؟ هذا لين اكرمهم؟ والله لا. إذن هذا قبيح، كما لو قيل أكرم من في العسكر قضية خارجية. ثم أخرج بني تميم، قال إلا بني تميم الذين يساوي عددهم عدد العسكر باستثناء 3 و4. وأما في القضية الحقيقية فلا يمتنع ذلك، يعني فلا يمتنع تخصيص الأكثر بعنوان واحد، ما يقبح. كما لو قلت يا أخي أكرم كل من في العسكر، او ماذا؟ مو نحمل على، ما نقول المتواجدين الان، نقول يا اخي كل من يتقدم اليك بطلب فاكرمه الا اذا كان فاسقا. خرجنا عنوان الفاسق. كم واحد تقدم اليك بطلب؟ 100 واحد، 99 منهم فاسق، واحد بس عادل. يصير هذا الحكم أكرم كل من يقدم إليك طلبا شامل إلى الواحد. وخصصنا هذا الطلب بكام؟ 99. خرجنا 99 فاسق. هل يرى العقلاء قبح ذلك؟ لا يرى العقلاء قبح ذلك. انصافا كما يقولون المحقق النائين، ينطلق من وجدانياته العرفية ويصوغها في قوالب عقلية وعلمية. ثم أفاد الشيخ النائيني الآن قرر الكبرى القاعدة الكلية، الآن الصغرى المقام موردنا في الحديث. ثم أفاد المحقق النائيني أن الحديث الشريف لا ضرر، حيث انه من قبيل القضايا الخارجيه. كيف من قبيل القضايا الخارجيه؟ لان لا ضرر ولا ضرار مو كلام عام مطلق، ينظر الى مفهوم الضرار، لا ينظر الى مصاريق الضرار، الى الاحكام اللي ينتم منها الضرر في الشريعه، ينظر الى الخمس والجهاد وكل الاحكام الشرعيه. ثم افاد ان الحديث الشريف حيث انه من قبيل القضايا الخارجيه باعتبار انه الحديث الشريف ناظر الى الاحكام التي بلغها الله سبحانه الى الناس بلسان نبيه صلى الله عليه واله. فالحق مع الاخون، يعني ماذا فالحق مع الاخون؟ ان كثره التخصيص هنا مستهجنه حتى لو كان هناك عنوان واحد للمخصصات، لأن القضية من قبيل القضايا الخارجية للحقيقية. وهذا الجواب كما ترى يسلم بأن أكثر الأحكام ضررية، فيبقى الإشكال بصيغته الثانية، أنك إذا سلت أن هذه الأحكام ضررية لزم منها أن الإسلام دين الضرر، واضح؟ دين الخشونة. على كل حال هذا تمام الكلام في الجواب الأول عن إشكال كثرة التخصيص. الجواب الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.